وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. وهذا الوصف أو هذه الصورة تعطي المسلم الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن أحدهم يتقبل من الآخر ما يقدمه إليه من مرق، وليس بلازم أن يكون مع المرق لحم، بل إن في هذا الوصف فليكثر ماءه، لكأن هذا المرق شبه كما يقال مسلوق. وهذا الوضع بهذه الصفة في ذاك الوقت عند الحاجة والعسرة له قيمته، وقد جاء عند مالك رحمه الله في الموطأ أن بعض طلاب العلم قال: كانت امرأة بذي الحليفة تصنع طعاما من السلت والشعير كل يوم أربعاء، فنأتي إليها فتطعمنا، وكنا نعد لذلك اليوم. سلت هو أقل مرتبة من الشعير، فتطبخه ومعه شيء من السلق. أعتقد لو قدم لأي إنسان منا جائع ما لم يكن في أشد ما يكون من حالة الجوع ربما لا يأكل. وهذا يقول: كنا نعد. إذا كنا يوم الأحد ولا الاثنين، متى يجي يوم الأربعاء عشان نروح للسلت؟ وليس ببعيد على الجميع غزوة ذات الرقاع التي نفد فيها طعام الجيش، وبقي بعض الأفراد لا زاد معه، فقام أمير السرية وجمع ما مع بعض الأفراد من الزاد وخلط الكثير مع القليل، ثم أخذ يوزع على كل واحد في كل يوم تمرة. التموين الإجباري، تمرة في اليوم وهو غاز مغترب، كيف يلقى العدو على هذه التمرة؟ نحن لا نستطيع بعقولنا وتقديراتنا أن نتصور كنها وحقيقة ذلك، ولكنه أمر وقع. بل إن في الخبر: وفي آخر يوم نقصت علينا تمرة. يعني بيجي واحد منا ما عنده تمرة، فوجدنا عليها وجدا شديدا. تمرة تنقص عليه، يعني بيجي واحد من غير زاد. ولما كانوا في سبيل الله عوضهم الله، ساق إليهم ذاك الحوت الكبير الذي انحسر عنه البحر، ومكثوا عليه شهرا يأكلون من لحمه ويذيبون من ودكه، أي من شحمه. وفي بعض الروايات أن أبا عبيدة أمير السرية أخذ ضلعين لهذا الحوت ونصبهما، مثل ما عند بعض الناس في بعض البلاد قوس النصر. و وأمر أطول رجل يركب أكبر راحلة ويمر من تحته فما طأطأ رأسه. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، تزودوا 5 أشخاص كانوا يجلسون في جؤجؤ عينه، حفرة العين هذه التجويف 5 يقعدون فيه، يعني لو وكل إليهم صيده ولا 20-30 زيهم، ايش يسوون لهذا؟ هذا خلق الله. لكن يهمنا قيمة التمرة في تلك الحالة، تنقص عليهم فيحزنون عليها. والمرأة التي أتت إلى أم المؤمنين عائشة تحمل 2 طفلتين على صدرها، فتصدقت عليها عائشة بتمرة فأخذتها وشقتها 2 نصف وأعطت كل طفلة 1/2 التمرة، وهي أخذت النواة تمصها كما في بعض روايات بعض الغزوات. نقص على الناس الزاد حتى كادوا ينحرون رواكبهم، فقال عمر: يا رسول الله، لقد عودك الله أنه يستجيب لك، فلو جمعت ما بقي من الأزواد مع الأشخاص ودعوت الله وبارك فيه. ففعل. فيقول الراوي: فجاء كل بما عنده من دقيق او سويق او تمر او نوى. فقال له السامع: وماذا يفعلون بالنوى؟ قال: يأخذونه يمصونه ويشربون عليه الماء. الله أكبر. ولقد حدثني إنسان أنه مر على المدينة أيام الحصار، يقول: يخبرني أبي أنه كان بعض الناس إذا رأى شخصا يأكل تمرا في يده اتبعه، حتى إذا ألقى النواة في الأرض أخذها ومسحها وامتصها. إذن لا نوسع الباب ونقول المدينة من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أوضاع تأتي على المسلم، والعبرة في الصبر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد أبا بكر وعمر، ونسيت من معهم أيضا، في القائلة: خم الذي أخرجكم الآن؟ قال: الجوع. قال: والذي نفسي بيده، لقد أخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى أبي التيهان أو فلان وسلم، فلم يكن حاضرا، ورحب الأهل، قالوا: فلان ذهب يستعذب لنا الماء. كانوا بالعالية، ومياه العالية فيها ملوحة للشرب، وكانوا يستعذبون الماء من بئر عثمان، وقبل هذا اسمه بئر ايش؟ روما او غيره. فلما جاء قال: بخن ما اكرم ضيفا علي اليوم. ثم ذهب واتى بعذق من النخلة فيه بسر ورطب وتمر، ووضعه بين أيديهم، ثم ذهب ليذبح لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: تجنب الحلوب وذات الولد، لأن الحلوب مستودع لأهلها طعامهم، وذات الولد تحتاج إلى حليبها. ثم أكل صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: كلوا، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. الكلام في هذا واسع، وإثارة العواطف في هذا مؤقتة، ونقوم من هنا وننسى كل شيء. ولكن يا إخوان، ما دمنا في هذا العرض، أحب أن أقول وأستغفر الله لما أقول، أنه ينبغي وبصفة خاصة بل وأخص على من رغب سكن المدينة ألا تكون همته جمع المال والتكاثر فيه، ألا تكون همته المناصب والمنازل، وإن كان قد يعطى ذلك. عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة، وابن عوف يتصدق بقافلة بما فيها، وسع الله عليهم. ولكن العبرة أنه في حالة الشدة والعسرة لا تضق ذرعا واصبر، فما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أجزل من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، وافتكر جيرانك، افتكرهم بايش؟ بالموية. ولكن تعبير عن الرفق بالإخوة، يمكن هذا اللي تجيله زبدية مية مرق طاوي ليس عنده شيء، فترد عليه بعض الشيء ويجد فيها بعض العوض فتؤجر على ذلك. وتقدم الحديث السابق: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ماء المرق، إلى غير ذلك. وكان الجيران في المدينة يؤثر بعضهم على بعض في الحاجة والفاقة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله عند آية الإيثار: يؤثرون على أنفسهم ولو كان إيش؟ بخصاصة. شوف التعليق: ومن يوق شح نفسه، لأن العبرة بقناعة النفس أو بشحها، فمن ابتلي بشح النفس قل عليها الله يرحمه فهو ميت بين الأحياء، ومن يوق شح نفسه فهو ملك من الملوك، فأولئك هم المفلحون. قال: أهدى رجل رأس شاة إلى أهل بيت مساكين، قالوا: اذهب بها إلى بيت آل فلان لعلهم أحوج إليها منا. جاء بيت فلان: لا، اذهب بها إلى بيت فلان لعلهم أحوج إليها منا. وهكذا ست بيوت، ستة بيوت كل يحيله على بيت آخر، والسابع أحاله على البيت الأول الذي بدأ به. هؤلاء وقعوا تحت وطأة الشح والجوع ولا وقاهم الله شح أنفسهم؟ لا والله وقاهم الله شح أنفسهم. وهذا كنا نعرف زمان في المدينة، ويحكي لنا المدينة تغيرت. وين المدينة أول؟ كانت تقوم على نظام الأحوشة، دائرة، بيوت مشرعة على وسط الدائرة، فراغ كبير وسط الحوش، والبيوت مفتحة عليه وعليه باب ضخم رأيناه من جذوع النخل، لو تعمل فيه الفاس ما تكسره، يقفل. ليش؟ ناحية أمنية. كانت البادية والأعراب يغيرون، فإذا صلوا العشاء كل حوش سك بابه، وإذا حصل شيء أهل الحوش كلهم يقومون فزعة. هؤلاء أهل الأحوشة يحكون عنهم بعهد قريب في أيام الشدة، كل أهل بيت عند الغداء يخرجون بما عندهم ويجتمعون على المائدة، اللي ما عنده أكل مع اللي عنده، واللي عنده أفاض على من ليس عنده، وهكذا كالأسرة الواحدة. شاهدنا بعض هذا في الأرياف، ولكن ليس على هذا المستوى. يجتمع الجيران في الحارة الواحدة، يتبادلون المرق والإدان. وأذكر من بعض أقاربنا يكسرون الفلفل في الطعام، ولا يأكلون الطعام إلا إذا كان زائد الفلفل. الجيران ما يأكلون هذا، عندهم قدرين، قدر ما في فلفل من أجل أن يوزعوا على الجيران، وقدر الفلفل لهم هم. وسبحان الله، هذه الجارة أرسلت إلى جارتها من أي أنواع الإدام، تلك الجارة مسكت الإناء، ويوم ما تطبخ هي كمان طبيخ ترد الإناء من طبيخها. وهكذا كما وقع بين حفصة وعائشة، لما أرسلت حفصة قصعة الطعام إلى رسول الله في بيت عائشة، وغارت عائشة وضربت القصعة وكسرتها، فكان تبادل للطعام. متى يتم هذا إلا إذا كانت النفوس متراضية ومتسامحة؟ أما الآن لا والله أستحي، والله هذا شيء ما يليق، ما هو مناسب، فلان يسخر بي يضحك علي. لا تحقرن، لكن لا تحقرن يقابلها أن من تقدم إليه القليل جزاك الله خيرا. أما الآن روح قدم كده طاسة مية مرق لواحد، شوف ايش حيقول لك. شوف حتى ولو ما قال لك شيء، شوف هذا أكله ما حصل إلا هذا مية من الحنفية. فكان هناك فليكثر مرقة، فليكثر ماء، وليتفقد أو ايش جهد تذكر جيرانه، لأن جيرانه على شاكلته يتقبلون منه ويشكرونه عليه. أما الآن نقول إذا عملت محشي، إذا ذبحت ذبيحة، وسع الرز وقليل من اللحم، وافتكر جيرانك، ولعلهم إن شاء الله يقولون جزاه الله خيرا. المهم المشاركة، ونقول كل وقت بحسبه، وليس كل الجيران سواء. من الجيران من يقبل منك طبق تمر صغير، ومن الجيران من لا يقنعه إلا صندوق رطب كبير. إذن ينظر الإنسان ويتعهد ليش الجيران. لماذا؟ لأن حق الجار على الجار المواساة. وهذه الأمور وإن كانت بسيطة لكنها تنمي المودة. تهادوا تحابوا، وأعتقد الحديث في هذا الموضوع كل ما يمكن أن يقوله الإنسان معروف في أذهانكم وعندكم، ولكن من باب التذكرة ومن باب الأسى والحزن على ذاك الماضي الذي كان موجود في المدينة المنورة. يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه: كان إذا جاء الصيف وظهر الرطب كسر جدار حائطه. طب ما تخلي الباب مفتوح. قال: لا، العمال يسكوه. ما اكتفى بفتح الباب لمن يأتي، لا، وسمعت بأشخاص كانوا موجودين في قباء يفعلون ذلك، والعوائل تأتي إلى البستان وإلى النخيل، يلتقطون ما تحت النخل، يأخذون بأيديهم في أفواههم، يعطيهم من المجن الموجود صناديق يأخذونه معهم، وهكذا كانت المدينة. نقول مدينة المرق؟ لا، مدينة الخير.